بعضهم يذهب إلى الصحراء يا شيخ في خارجة، يعني يخرج في الصحراء للنزهة وما شابه ذلك، فيبيتون عندما عند صلاة الفجر هم مستيقظون جميعا، هل نقول يعني لا حاجة أن يقول الصلاة خير من النوم؟ يعني هي على كل حال سنة. نعم. فتقال تقال، لأنه ربما أنه يوقظ من ليس من الإنس. نعم.